بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الجنايات، الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الجنايات، القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك، فيجب القود عليه، فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى كتاب جديد، وهو كتاب الجنايات. وبعضهم قد يعبر فيقول كتاب الجراح، حتى يشمل القتل ويشمل القطع. وعلى كل حال، المقصود بالجنايات هو التعدي، لأن هذا معنى أصل الجناية. فيقال جنى فلان على فلان، فإذا جنى عليه أصابه أو جرحه أو قتله. والجنايات محرمة، لا تجوز، ولهذا أوجب الله فيها القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل قتل النفس من كبائر الذنوب، وجعله أيضا من الموبقات، كما في الصحيحين في الحديث المشهور: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وما معنى الجناية عند الفقهاء؟ قال العلماء: التعدي على النفس أو الأعضاء، إما أن يتعدى على النفس بالقتل أو يتعدى على الأعضاء بالجراح. وقد أجمع العلماء على أن الجنايات فيها قصاص، وجاء هذا مبينا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وينتقل الإنسان من القصاص إلى الدية في حالات سيأتي ذكرها. وحينما تكلم الفقهاء عن أنواع الجنايات، قالوا جناية على النفس ويقصد بها القتل، وجناية على ما دون النفس ويقصد بها الجرح والقطع. أما الجناية التي على النفس التي هي القتل، فهي بحسب قصد القاتل، فقد يقتله وهو يتعمد قتله، فيقصد العدوان ويقصد القتل، ولهذا يضربه بحديد أو بسلاح أو بشيء مثقل فيموت. لهذا المؤلف عليه رحمة الله ذكر أن القتل على ثلاثة أضرب: العمد، وسمي عمد محض، والخطأ ويقال خطأ محض، وشبه العمد ويقال عمد خطأ. أما بالنسبة للعمد والخطأ فلا خلاف بين العلماء على إثبات هذين الصنفين من أصناف القتل، فقد أجمع العلماء على أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ. وممن نقل الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك نقله ابن رشد وغيره من العلماء. والدليل ما جاء في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا الدليل على الخطأ. ثم بين أحكام قتل الخطأ، وقال عن العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن هذه هي النصوص من كتاب الله، وهناك نصوص كثيرة في السنة، وسيأتي بعضها خلال هذا الكتاب. الخلاف إنما هو في شبه العمد، ويقال له عمد خطأ، عمد خطأ كما عبر به المؤلف. والخلاف سيأتي أنه بين المالكية وبين الجمهور، فالمالكية هم الذين لا يرون هذا النوع خلافا للجمهور، فعند الجمهور القسمة ثلاثية كما ذكر المصنف وهو المذهب. أما المالكية فيقولون إنما القتل على صنفين، الصنف الأول هو العمد، والصنف الثاني هو الخطأ. أما شبه العمد فلا يعترفون به المالكية إلا في صورة واحدة تتعلق بقتل الوالد لولده، فلو أن والدا قتل ولده يسمونه شبه عمد، يسمونه شبه العمد، وإلا عندهم شبه العمد غير موجود في أنواع القتل. وعرف المؤلف العمد المحض بأنه يعمد إلى إنسان فيضربه بما يقتل غالبا. ما هو الشيء الذي يقتل غالبا؟ السلاح، أو الشيء الذي هو حديد مثلا، أو شيء مثقل كالحجرة الكبيرة. هذه الأمور في الغالب تقتل، حتى ذكروا السحر، قالوا السحر يقتل غالبا، فلو أن إنسانا قتل إنسانا بالسحر فهذا عمد، يقتص منه ويقتل، ولهذا الساحر حده ضربه بالسيف. وذكر رحمه الله أيضا أحكام القتل العمد، فقال فيجب القود عليه. أما بالنسبة أن قتل العمد لا بد من قصد قتله فهذا شرط، فلا يقال له أن هذا القتل قتل عمد إلا إذا قصد قتله، ومع هذا القصد يستخدم آلة تدل على أنه يريد قتله، فتكون مما يقتل غالبا. ولهذا نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن من قصد ضرب إنسانا بآلة، من قصد التعدي على إنسان بآلة وهذه الآلة تقتل غالبا كالسيف والرمح والشيء المثقل والحديد، قالوا هذا هو القود، هذا هو العمد الذي يجب فيه القود. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، منهم الطبري في تفسيره، وابن المنذر في كتاب الإجماع، والطحاوي كذلك في شرح المعاني، وأيضا ابن رشد وابن قدامة. والدليل ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وهذا المؤلف رحمه الله ذكر ذلك، قال فيجب القود عليه. ما معنى القود؟ القصاص. والقود مختص بالقتل العمد، إذن القود الذي هو القصاص، الذي هو القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، هذا هو القود، فلا يكون هذا القود إلا في هذا الصنف وهو القتل العمد. ولهذا ابن حزم في كتابه المحلى يقول ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن القود ليس إلا في العمد فقط، فذكر أن هذا من خصائص القتل العمد وهو القصاص القود. ونقل الإجماع كذلك ابن رشد، والدليل الآية نفسها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وفي قوله أيضا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد، يعني إن أراد أن يقتص فليقتص، وإن أراد أن يأخذ الدية فليأخذ الدية، فهو بخير النظرين كما قال عليه الصلاة والسلام، يختار هذا أو هذا ومعه أولياء الدم. وفي بعض ألفاظه إما أن يعقل وإما أن يقاد، يعني أن أهل القتيل يأخذون بالقصاص والقود، وإما أن يأخذون العقل، والعقل المقصود بها الدية. إذن هذا شيء مجمع عليه. قال: فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. جاء أولياء الدم فقالوا: نحن لا نريد القصاص، عفونا عنه، لكن نريد الدية، فيسقط القصاص بعفوهم. بل قال العلماء: لو أن واحدا منهم عفا فيسقط القصاص، أما إذا عفوا جميعا فبالاتفاق لا خلاف بينهم أن القصاص يسقط، لكن لا يجوز أن نجبر أحدا منهم على العفو، إنما الأمر بأيديهم، فهم مخيرون، إن شاءوا أخذوا بالقود وإن شاءوا انتقلوا إلى الدية. لا يجوز لحاكم ولا لغيره أن يجبر الأولياء على العفو، لأن الولي في ذلك مخير، الله خيره. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ما معنى السلطان هنا؟ يعني جعلنا له حجة، وهذا الأصل في كلمة السلطان أنها تأتي بمعنى الحجة، فهو الذي يختار إما القود وإما الدية. فإذا عفى أحد الأولياء سقط القصاص وانتقلوا إلى الدية. لهذا يقول ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد: أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفى أحدهم، يعني واحدا منهم فعفى أحدهم، أن القصاص قد بطل ووجبت الدية. إذن هذا باتفاق العلماء، وما ذكروا إلا ابن حزم هو الذي خالف. ابن حزم الظاهري كما في كتابه المحلى ذهب إلى أن القصاص لا يسقط إلا إذا عفى كل الأولياء، وهذا غير صحيح، بل لو عفى أحدهم يكفي. وقد جاء في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل قد قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه قصاصا، فإذا بأخت المقتول تتنازل، وكانت هي امرأة القاتل، هذه المرأة هي أخت المقتول وهي زوجة القاتل، فتنازلت فقالت: قد عفوت عن حصتي من زوجي. فقال عمر: عتق الرجل من القتل، عتق الرجل من القتل، كما جاء في جامع معمر، وجاء كذلك عند ابن المنذر في كتابه الأوسط بسند صحيح، وله شاهد أيضا من طريق قتادة عن عمر. على كل حال، هذا هو الواجب فيما لو عفى الأولياء. إلى ماذا ينتقل؟ إلى دية مغلظة حالة في مال القاتل، أي أن هذه الدية مغلظة، وسيذكرها المؤلف. وقوله حالة في مال القاتل يعني أن الدية تكون من مال الجاني، لا يساعده فيه أهله وعاقلته، لأن هذا قتل عمد وليس خطأ. نعم، أحبكم الله. قال رحمه الله تعالى: والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. قتل الخطأ معروف أنه لا إثم فيه، لأنه في الحقيقة ما تعمد قتله ولا أراد أذيته، لهذا لم يأثم بقتله، لا ذنب لهذا القاتل، وهذا باتفاق العلماء. وقد نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه المحلى أن القاتل الذي قتل خطأ لا ذنب له، وهذا بغير خلاف. والدليل أن الله يقول في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال نعم أو قد فعلت، ويقول الله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والله عز وجل قد تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما عند ابن ماجه، كما في الحديث الحسن عند ابن ماجه وغيره. إذن هذا شيء متفق عليه أنه لا إثم عليه. وعرفه المؤلف بقوله: أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، فيقتله فلا قود عليه، لأنه ما تعمد، إنما أراد أن يرمي عصفورا فإذا به يرمي شخصا آدميا فقتله. وهذه من صور القتل الخطأ، أن يرمي الرامي شيئا فيصيب به إنسانا فيقتله، فلو حصل هذا فلا قصاص فيه بإجماع العلماء، كما قال المؤلف فلا قود عليه. وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أنه لا قصاص فيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بين لنا أن القصاص إنما يكون في قتل العمد وفيه وعيد شديد، أما قتل الخطأ فقد بين الله عز وجل أن المؤمن لا يحصل منه القتل إلا إذا كان خطأ، فهو لا إثم عليه عند قتله بالخطأ. إذن هذه مسألة مجمع عليها لا خلاف بين العلماء فيه. ثم انتقل إلى قوله أنه يجب عليه الدية، لكن هذه الدية مخففة، هذه الدية ليست مغلظة، وسيأتي الكلام ما معنى مخففة وما معنى مغلظة وكيف تكون. لكن من حيث الوجوب فتجب الدية في قتل الخطأ. لا يقول قائل ما دام أنه لا ذنب عليه ولا إثم عليه لماذا نوجب الدية؟ الدية بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، لأن هذا حق لأولياء الميت، والدليل على ذلك ما فرضه الله في كتابه، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يعفوا يتنازلوا، لا يريدون الدية. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى في المجلد 34: وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة. وقد سبق إلى هذا ابن المنذر وابن حزم وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب الدية في قتل الخطأ. ولهذا لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابه لعمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور أرسله إلى أهل اليمن، ذكر فيه ما يتعلق بالديات والفرائض والسنن، وجاء في هذا الكتاب وفي النفس 100 من الإبل. إذن هذا دليل على أن قتل الخطأ فيه دية بالإجماع. وذكر المؤلف أنها تكون على العاقلة، العاقلة الذين هم عاقلة هذا القاتل، هم الذين يساعدونه في دفع هذه الدية. وسيأتي الكلام عن العاقلة، لأن المؤلف سيذكر ذلك بعد جملة من الأحكام، سيذكر العاقلة. وذكر أنها مؤجلة 3 سنين، أي أن هذه الدية لا يدفعها في يوم واحد أو في شهر، وإنما تدفع بالأقساط لمدة 3 سنين. وهذا أيضا نقل فيه الإجماع أن دية الخطأ مؤجلة في 3 سنين، وكثير في الحقيقة نقل الإجماع في هذه المسألة، ومع ذلك وجد من خالف، وسيأتي ذكر ذلك. لكن من الذين نقلوا الإجماع؟ الذين نقلوا الإجماع على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ذكر أنه لا يعلم اختلافا بين أحد من أهل العلم في أن دية الخطأ تكون في 3 سنين. وتتابع العلماء في نقل الإجماع، نقله الترمذي في جامعه، نقله ابن المنذر في كتابه الأوسط، نقله ابن عبد البر وابن هبيرة، نقله ابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. ومع ذلك جاءت آثار كذلك، جاءت آثار عن عمر، جاءت آثار عن علي، وإن كان أيضا هذه الآثار لا تسلم من الضعف، لكن جاء في مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قضى بالدية 2/3 في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وهكذا. وهذا في الحقيقة لا يصح عن عمر لأنه منقطع، وجاء عن علي أنه أجل دية الخطأ 3 سنين، وهو كذلك لا يصح عن علي، فيه انقطاع. والعلماء في الحقيقة أخذوا بالاتفاق الذي نقله الشافعي والترمذي وابن المنذر وابن عبد البر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، إلا ما نقل عن ابن حزم كما في كتابه المحلى أنه ما كان يرى هذا التأجيل، فكان يرى أن الدية حالة لا تؤجل. وذكر بعض الحنابلة في كتبهم أن هذه رواية عن أحمد، وعلى كل حال الصواب أن هذه المسألة مجمع عليها وأن هذا الخلاف لا يلتفت إليه، فيقال أجمع العلماء على أن دية الخطأ تؤجل 3 سنين. وذكر أيضا عمد الخطأ الذي هو شبه العمد أيضا، وعرفه بقوله أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة. عرفه كما عرف العمد، إلا أن الفرق أن يضربه بما لا يقتل غالبا. إذن هذا يقصد وهذا يقصد، لكن عمد الخطأ يضربه بشيء لا يقتل غالبا. مثل ماذا؟ قالوا مثل العصا أو الصوت، والمقصود بالعصا العصا الخفيفة. قالوا هذه لا تقتل غالبا، لو ضربه لا يقتله بعصا أو بصوت ومع ذلك مات. قالوا إذن هذا ليس عمد محض، ليس عمدا محضا، وإنما هو عمد الخطأ، يعني قصد شيئا لكنه ضربه بشيء لا يقتل غالبا، فإذا كان كذلك لا قود عليه، إنما تجب دية مغلظة. هذا نوع من أنواع القتل، وعليه جماهير أهل العلم خلافا لمالك في الرواية المشهورة عنه، وتابع مالكا ابن حزم كما في كتابه المحلى. والصواب أن هذا نوع من أنواع القتل وهو عمد الخطأ، ويقال شبه العمد. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس في فتح مكة وعلمهم بعض الأحكام، كان من ضمن هذه الأحكام شيء مما يتعلق بالديات، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا. إذن سماها النبي عليه الصلاة والسلام شبه العمد، وبين أنه يحصل بسبب ضربه بصوت أو عصا. ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. هذا هو التغليظ. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك الشافعي في الأم، وأخرجه كذلك النسائي في سننه، وهو عند الدارقطني والبيهقي، وهو حديث مشهور. والشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، فذكره بهذا الاسم، وذكر أن الدية فيه مغلظة 40 من هذه 100 في بطونها أولادها. وكذلك جاء في بعض الروايات عقل شبه العمد، عقل هنا بمعنى دية، مغلظ مثل عقل العمد. إذن بالنسبة للدية، دية العمد ودية شبه العمد هي واحدة، 100 من الإبل مغلظة. كيف مغلظة؟ 40 منها حوامل، وسيأتي ذكر ذلك. نعم، يعني كذلك الدية مؤجلة في عمد الخطأ في 3 سنين. وفي الحديث الذي مر معنا آنفا قد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك، يعني قضى بها على العاقلة وهي مؤجلة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب القصاص 4: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، وتقتل الجماعة بالواحد، وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 2: الاشتراك في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل، وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. المؤلف رحمه الله انتقل إلى الشرائط التي يجب أن تتوفر حتى نقيم القصاص على هذا الجاني، وذكر أول هذه الشروط أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وهذا باتفاق العلماء، لأنه لا يقتص من مجنون ولا يقاد من صبي. لماذا؟ لأن هؤلاء رفع عنهم القلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وذكر المجنون حتى يفيق، كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وكذلك طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أنه لا قصاص على الصبي والمجنون، وممن نقل الإجماع ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، ونقله أيضا ابن عبد البر في الاستذكار، ونقله ابن قدامة في المغني. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا، وهذا شيء متفق عليه، لأن المجنون لا عمد له ولا يدرك ما يفعل بسبب أنه لا عقل له فلا يؤاخذ، وهكذا الصبي لا يؤاخذ بتصرفه. والمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم يعني أنه لا تكليف، فيسقط التكليف فلا يؤاخذ بفعله، لكن لا يعفى من الدية، إنما الكلام عن القصاص. وذكر الشرط الثاني فقال وألا يكون والدا للمقتول، يعني لو أن إنسانا قتل ابنه فلا يقتص من الأب، وهذا هو المذهب كما ذكر المؤلف، وهو مذهب جماهير العلماء، أن الأب ومن باب أولى الأم لا يقتلان بالولد. الله عز وجل قد وصانا بالوالدين حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأيضا قال سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه النصوص وغيرها كثير تأمر بالإحسان إلى الوالدين، بل لو كان كافرا يعبد صنما لوجب أن نصاحبه بالمعروف، فلو أن أحدهم قتل ابنه أو ولده فمن الإحسان والمصاحبة بالمعروف ألا نقتص من هذا الأب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يقاد والد بولده، وهذا هو الدليل، حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجة. وكذلك جاء ولا يقتل الوالد بالولد أيضا عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجة، الحديث الأول من حديث عمر، والثاني من حديث ابن عباس، وجاء كذلك من حديث سراقة بن مالك، وكلها هذه الأحاديث أخرجها الترمذي في جامعه، إلا أن حديث عمر كذلك أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه، وكذلك حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه. وبعضها قد يكون فيه مقال، لكن هذه الأحاديث بشواهدها تقوي هذا الحديث وتجعله حديثا صحيحا. وقد يقول قائل لكن هذه الأحاديث تحمل على الوالد وليس على الأم، إذن الأم تقتل بولدها، هذا غير صحيح، بل أن الأصل في لغة العرب أن الوالد هو الذي يلد، فدخول الأم أولى، ومع ذلك الأم هي أحق من الأب بثلاث مرات، أمك أمك أمك، فإذا كان الوالد لا يقتل فالأم من باب أولى. والأصل في الإناث أنهن يدخلن تحت الخطاب، فهن شقائق الرجال، فمن الذي كان سببا في وجود هذا الولد؟ هو الأب والأم. فإذا كان الوالد هو السبب في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في قتل الوالد، هكذا قال الفقهاء في كتب الفقه، جعلوها كالقاعدة، إذا كان الوالد أو كانت الأم سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في قتل أو إعدام الأم والأب. أما الذي خالف في هذه المسألة هو الإمام مالك، وإن كانت هي رواية في مذهبه، وقد قلت لكم إن الإمام مالكا كان لا يرى الصنف الذي هو شبه العمد من أصناف القتل، فكان يرى أن الأب أو الأم يقتل أو تقتل بولدها. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص التي وردت في القصاص: الحر بالحر، النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قالوا هذه نصوص عامة، فمن قتل نفسا يقتل، فلا نفرق، لا نفرق بين والد ولا ولده، ولا بين الأم والأم، ولا بين الأب والأم، كلهم يقتلون. والاستدلال بالعموم العامة لا يصلح مع وجود النصوص الخاصة، يجب الأخذ بالنصوص الخاصة، والنصوص الخاصة صريحة وصحيحة في أن الوالد لا يقتل بولده. وهنا لا بد أن نبين ما يتعلق بقتل الوالد لولده عند الإمام مالك، لأن مشهور مذهب مالك والذي ذكره المالكية أن الأم أو الأب لا يقتل بولده. لماذا؟ لأنه يستبعد أن الأم تقتل ولدها أو أن أبا يقتل ولده. قالوا لعل الأم أرادت أن تؤدب الولد فقتل، أراد أن يؤدب ابنه فقتل. فعند مالك يقتل الأب والأم في حال لو لم يثبت إلا التعمد في القتل، كأن يأتي بولده ويذبحه ذبحا ويشق جوفه، قالوا إذن هنا تقتل به أو يقتل به الأب أو الأم. ولهذا قد قلت لكم إن مالكا رحمه الله لا يرى شبه العمد إلا في صورة واحدة. ما هي الصورة الواحدة؟ في قتل الأب لابنه، يقول هذا شبه عمد، لأنه يقول هذا الأب قتل ابنه تأديبا، أراد أن يؤدبه، فنقول هذا شبه عمد. لكن لو جاء بالولد وذبحه وشق جوفه فيقول هذا عمد، فهنا يقتل به، خلافا للجمهور يقولون الأب لا يقتل بالابن مطلقا، والأم لا تقتل بالابن مطلقا، ولو ذبحه ولو شق جوفه ولو قطعه إربا لا يقتل به. لكن الإمام مالك يرى أنه لو ثبت أنه ذبحه أو شق جوفه فهنا لا يمكن أن يقال أنه يؤدب ولده، بل هذا قتل عمد. إذن عند مالك لا يقتل الأب ولا تقتل الأم إلا إذا فعلت فعلا ينتفي معه التأديب أو إرادة التأديب، وضربنا مثال بالذبح وشق الجوف، فهنا تقتل الأم ويقتل الأب. هذا مشهور مذهب مالك، والصواب هو القول بأنه لا قصاص كما ذكر ذلك المؤلف، فلو كان والدا للمقتول فلا يقتل به، لصراحة الأدلة بمنع القصاص من الأب لولده، هذا هو الصواب. وذكر رحمه الله الشرط الثالث فقال: وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. يعني لو أن المسلم قتل كافرا فلا يقتص منه. لماذا؟ لأنه لا يقتل المسلم بالكافر. لكن هذه لها صورتان: أن يكون الكافر كافرا حربيا، ففي هذه الحال أجمع العلماء على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي، وقد نقل هذا الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، والدليل ما جاء في قصة أبي جحيفة عندما سأل عليا، وهذا في صحيح البخاري: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فذكر عليا أن عنده صحيفة، وفي هذه الصحيفة: وألا يقتل مسلم بكافر. هذا بالنسبة للكافر الحربي، لأن الكافر الحربي مباح الدم على الإطلاق، فهو يحارب المسلمين، هذا بالاتفاق. أما إذا كان ذميا فهنا خلاف في المسألة. من الذي خالف؟ أبو حنيفة، ولا يلتفت لقوله. لماذا؟ لأن حديث علي وألا يقتل مسلم بكافر يشمل الحربي ويشمل الذمي ويشمل كل كافر. إذن عندنا صورة فيها إجماع وصورة فيها خلاف، والصواب هو أنه لا يقتل المسلم بالكافر مطلقا، فيكون هذا الشرط شرطا صحيحا. أما ما يتعلق بالرق، وهو لو أن حرا قتل عبدا، هذا هو المقصود بالرق، فهنا كذلك لا يقتل الحر بالعبد. لماذا لا يقتل الحر بالعبد وما هو الدليل على ذلك؟ استدلوا بما جاء في كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى يقول: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لكن قبل أن نتكلم عن هذه المسألة أيضا عندنا صورتان. ما هما الصورتان؟ الصورة الأولى أن السيد يقتل عبده، والصورة الثانية أن حرا يقتل عبدا. أما ما يتعلق بالسيد الذي يقتل عبده فقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أن السيد لو قتل عبده لا يقتل به، ومع ذلك المسألة ليس فيها اتفاق بل هناك من خالف. والصورة الثانية الحر الذي قتل عبدا عند المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الحر لا يقتل بالعبد، استدلالا بهذه الآية: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالمؤلف يقول: ألا يكون المقتول أنقص، ومعروف أن العبد أنقص من الحر، قالوا إذن لا يقابله ولا يكون فيه القود لأن الحر لا يقتل بالعبد، استدلالا بهذه الآية. وجاء حديث في ذلك، حديث لا يقتل حر بعبد، وهو في الحقيقة نص صريح في المسألة عند الدارقطني وعند البيهقي، إلا أنه ضعيف جدا لأنه من طريق جابر الجعفي. ومنهم أيضا من ذكر أن المسألة فيها إجماع من جهة عدم وجوب القصاص للعبد على الحر فيما دون النفس. طائفة تنقل الإجماع على أن الحر لو أصاب عبدا كأن قطع له يدا أو أصابه في جرح، قالوا هناك إجماع أن الحر لا يقتص منه إذا أصاب عبدا، قالوا إذن من باب أولى لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد أدنى مكانة من الحر، والعبد يشترى ويباع فهو مال، والله عز وجل قد قال الحر بالحر. لكن ليس معنى ذلك أن الحر لا يعزر ولا يؤدب فيبقى أن من أراد أن يؤذي عبدا أو يصيب عبدا يفعل ما يشاء، لا، غير صحيح. نحن نتكلم عن القصاص، هل يقتل؟ الجماهير قالوا لا يقتل. من الذي خالف في هذه المسألة؟ خالف في هذه المسألة أبو حنيفة، فإنه ذهب إلى أن الحر يقتل بالعبد. لماذا؟ لعموم النصوص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكذلك في قوله تعالى الآية نفسها استدل بها أبو حنيفة، الحر بالحر والعبد بالعبد، استدل بها أبو حنيفة أيضا على أن الحر يقتل بالعبد. لماذا؟ قالوا لأن الله شرع القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، فأي قتيل لا بد من القصاص. وهذه النصوص نصوص عامة، هذه النصوص نصوص عامة. وأما ما استدل به الجمهور استدلوا من جهة أنه لا مساواة بين العبد والحر في كثير من الأحكام، في باب الطلاق وفي باب النكاح، قالوا كذلك في الجنايات، فإن العبد لا يساوي الحر فلا يقتص منه. والمسألة في الحقيقة نوعا ما شائكة، لكن إذا ثبت الإجماع على عدم وجوب القصاص فيما دون النفس فلا شك أنه في النفس أولى وأحرى، لأنه سيكون الذي خالف هنا كأبي حنيفة ومن معه وافقوا على أنه لا يقتص من الحر فيما دون النفس إذا أصاب عبدا، فلم يستدلوا بالنصوص العامة كتب عليكم القصاص مثلا. فهذا الذي يظهر أن قول الجمهور هو الأصوب. لماذا؟ لأنه العبد لا يساوي الحر، لكن ولي الأمر لا يجعل الحر يفعل ما يشاء، بل عليه أن يؤدبه وأن يعزره في ذلك. انتقل بعد ذلك إلى أن الجماعة لو قتلوا واحدا فيجب القصاص في ذلك، يعني تمالؤوا واشتركوا في الجناية فقتلوا شخصا، كانوا اثنين، كانوا ثلاثة، كانوا سبعة، فإذا حصل ذلك قالوا يقتلون جميعا. لماذا يقتلون جميعا؟ قالوا لأن عمر رضي الله عنه قد حكم في هذا، وأقره الصحابة ولم يحصل خلاف بينهم، فكان إجماعا بين الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء في صحيح البخاري أن عمر بلغه أن 7 من أهل صنعاء قتلوا صبيا، ثم قال قولته المشهورة: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. لكن الإمام البخاري لما أخرج هذا الأثر رحمه الله أخرجه بصيغة ظن بعضهم أنه أثر معلق. ما هي الصيغة؟ قال رحمه الله في صحيحه: قال لي ابن بشار. قالوا إذن هذا تعليق، لم يصرح بالسماع. والجواب عن ذلك أن يقال إن الإمام البخاري يقول قال لي، إذن هو من شيوخه كما هو معروف محمد بن بشار بندار، فهو من شيوخه، فكونه يقول قال لي هذا ظاهر في أن الأثر موصول وأنه مسند. ومع ذلك الأثر صحيح، هو عند ابن أبي شيبة وهو عند عبد الرزاق في المصنف، جاء من طريق عبد الله بن عمر عن عمر، وجاء من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، وله عدة طرق. وفي بعض هذه الطرق أن هذه القصة حصلت في اليمن، وكان والي عمر على اليمن يعلى بن أمية، وأن اسم المقتول هو أصيل، وسبب ذلك أن امرأة ذهب عنها زوجها وغاب، وكان لها هذا الغلام هو ربيب، فهي تربيه وهو ولد زوجها، فغاب زوجها وكان لها أخلاء، فرأوا أن هذا الغلام سيفضحهم فقتلوه وتمالأوا عليه ورموه في بئر وهم 7. فلما علم عمر بذلك أمر بقتلهم، ثم قال: ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا فيه أيضا نقل الاتفاق. وقد جاءت أحاديث مرفوعة لكنها لا تصح، وهي قصة أم ورقة، قصة أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها، وهي أنصارية، فقد أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتخذ في دارها مؤذنا، وكان يؤذن لها، وكانت هي تؤم أهل بيتها، وكانت قد جمعت القرآن. والمقصود بأهل بيتها يعني النساء. هذه المرأة تمالأ عليها غلام وجارية لأنها أعتقتهم عن دبر، يعني إذا ماتت سيكونان عتيقين، فماذا فعل؟ استعجل الأمر فقتلاها وهرب. وهذا حصل في زمن عمر، لكن هذه أم ورقة صحابية وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أنها ستموت شهيدة. ومع ذلك هذا الحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود، لكنه لا يصح، حديث لا يصح مع شهرة أم ورقة رضي الله عنها. وجاء عن علي بسند صحيح أيضا كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أبو عبيد في كتابه غريب الحديث، أن عليا قيل له إن رجالا كانوا في سفر فصاحبهم رجل فقتلوه، فعلي رضي الله عنه فرق هؤلاء وسألهم فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا جميعا، لأنهم تمالأوا على قتل هذا الرجل وهم في سفر. إذن لو اشترك جماعة في قتل شخص فيقتلون جميعا. وقد نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله وتبعه ابن القيم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال بعد ذلك: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. في الأطراف يعني فيما دون النفس. لو أن شخصا قتل شخصا وتوفرت فيه الشروط التي مرت معنا آنفا، وهي 4 شروط، فكذلك لو أن شخصا أصاب شخصا فيما دون النفس يعني في الأطراف، أيضا يقام عليه القصاص بتوفر هذه الشروط، بتوفر هذه الشروط. قال هنا رحمه الله: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 2، لأن الشرائط المذكورة وهي 4 هي تتعلق بقتل النفس، لكنه الآن يتكلم عن الأطراف، وهذا ما دون النفس، وما دون النفس أيضا يجب فيه القصاص، وهذا بالاتفاق أجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس، لأن هذه جناية. فإذا جنى شخص على شخص فيما دون النفس، كأن جرحه أو قطع له طرفا أو شجه، فإنه لا بد من القصاص، لكنه لا بد من توفر الشروط. أما من حيث الوجوب فقد أجمع العلماء على ذلك، وقد نقل الإجماع ابن قدامة في كتابه المغني. والدليل لما ذكر الله النفس بالنفس قال: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فقوله قصاص دليل على وجوب القصاص فيما دون النفس. ولهذا لما الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية وقد طلبوا العفو، فأبى أهل هذه التي أصيبت، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص. إلا أن أنسا رضي الله عنه، وهو أنس ابن النضر وهو أخو الربيع ابنة النضر، قال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فشاء الله عز وجل أن يرضى هؤلاء فيعفو. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، كما في الصحيح في البخاري وفي غيره. إذن هذه ذكر بعد ذلك شروط هذا، فقال: الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، يعني لا يجوز أن تقطع اليمنى من هذا الذي جرح أو قطع وهو لم يقطع اليمنى، إنما قطع اليسرى، فلا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا يقطع الأيسر بالأيمن، هذا من كمال العدل. ولهذا ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة العلماء قال: واتفقوا على أنه لا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين. وهذا ما ذكره المؤلف، لأن اليمين تختلف عن اليسار، تختلف في محلها، تختلف في منفعتها. ومعروف أن المقصود من القصاص هو إقامة العدل، وهذا ليس من العدل أن تقطع يمين شخص وهو لم يقطع يمينه، إنما قطع يساره. والشرط الثاني: وألا يكون بأحد الطرفين شلل، يعني الرجل قطع يد رجل وهي شلاء، فلا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل، سواء كانت رجلا أو يدا أو لسانا أو عينا، هذه معيبة فيها شلل، فلا يصلح أن نقطع الصحيح بالأشل. ماذا نصنع؟ ننتقل إلى الدية. ولهذا نقل جمع من أهل العلم الإجماع على هذا. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل، إلا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك، لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين. داود لأنه ظاهري فيرى أن هذه يد وهذه يد، ولو كانت شلاء تقطع، وهذا غير صحيح. الله يقول: والجروح قصاص، فلا بد من القصاص، والقصاص هو العدل والمماثلة، فلا يصح أن نقطع الصحيح بالشلاء، لا سيما أننا نعلم جميعا أن اليد الشلاء هي يد ميتة لا تستطيع أن تفعل شيء، كما أن النفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتة، كذلك لا تؤخذ اليد الصحيحة باليد الشلاء، إلا ما حكي عن داود الظاهري كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، واحتج بأن هذه يد وهي مسمى باسم هذه اليد فتؤخذ بها، وهذا غير صحيح. فهنا حتى وإن لم يثبت الإجماع فلا شك أن هذا هو الصواب، ومع ذلك لا يلتفت إلى قول داود الظاهري. كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، يعني الجناية لما تحصل وتقع قد تقع على عظم من العظام، هنا القصاص لا يمكن أن نوفيه وأن نماثل القصاص لأنه وقع على عظم، فلا نستطيع أن نقيم القصاص لأنه سيكسر عظم الجاني بطريقة غير شرعية بغير مماثلة. فماذا نصنع؟ قالوا: العضو إنما يؤخذ إذا حصل القطع من مفصل، فهنا فيه القصاص. أما عظم مثلا كسر العظم، كيف سنقيم القصاص في كسر العظم؟ لا نستطيع. ولهذا جمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. وقد جاء في هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه، وإن كان فيه مقال وفيه ضعف، لكن استدل به الفقهاء، وهو أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع اليد لكنه قطعها من غير مفصل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر له بالدية، فقال يا رسول الله أريد القصاص، قال خذ الدية بارك الله لك فيها. مع أن هذا الحديث كما أشرت لا يصح، فيه ضعف، لكن الفقهاء اتكأوا على هذا الحديث واستدلوا به على أنه لو كان القصاص على عظم من غير مفصل فلا يصلح، فلا بد أن يكون من مفصل. من الذي خالف في هذه المسألة؟ هناك خلاف، وقد نقل هذا عن المالكية، فكانوا يرون أنه لا يشترط أن يكون هناك مفصل، لا يشترط أن العضو يؤخذ من مفصل، كما نقل ذلك المالكية عن الإمام مالك رحمه الله، نقله ابن أبي زيد وغيره. ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. الجروح لا يمكن أن نقيم فيها القصاص. لماذا لا يمكن أن نقيم فيها القصاص؟ لأنه لا نستطيع أن ينضبط الأمر في الجرح، قالوا لعدم الضبط وعدم كذلك الأمن من الزيادة، قد يحصل زيادة وقد يحصل نقصان في الطول وفي العرض وفي مقدار الجرح، إلا إذا كان الجرح موضحة، فإذا كان موضحة فهنا نقتص. وما معنى الموضحة ولماذا سميت موضحة؟ قالوا الموضحة هي التي توضح العظم، فالموضحة للعظم في أي موضع من البدن من غير كسر، إنما أوضحت العظم ولم تكسر العظم، قالوا فيها القصاص. لماذا فيها القصاص؟ لأنه يتيسر ضبط ذلك. ولهذا أهل العلم نقلوا الإجماع في هذه المسألة، وممن نقل الإجماع ابن هبيرة والكاساني. ابن هبيرة ماذا يقول في كتابه اختلاف الأئمة العلماء؟ يقول وأجمعوا على أن الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدا، وبعضهم يذكرها بتشديد الضاد الموضحة. وعلى كل حال الله يقول في القرآن والجروح قصاص، وفي حديث الربيع بنت النضر الذي ذكرناه آنفا قال لأنس بن النضر كتاب الله القصاص، قالوا إذن الأصل في هذه الأطراف أنه يقتص، لكن إذا كان الأمر منضبطا، أما إذا كان الأمر لا ينضبط فلا يجوز القصاص، لأنه سيحصل شيء من الظلم والحيف والجور ولا ينضبط ولا نضمن الأمن في الزيادة والنقصان، إلا الموضحة فيها إجماع أن الأمر ينضبط فيها. نعم اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان الدية. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. فالمغلظة 100 من الإبل، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض. انتقل بعد ذلك إلى الدية وذكر أنها على ضربين، والدية هي المال الواجب الذي يدفع بسبب هذه الجناية، وذكر رحمه الله أنها مغلظة ومخففة، وهذا شيء متفق عليه لا سيما في تخفيف الدية بالنسبة لقتل الخطأ، فدية الخطأ تختلف عن دية العمد، ولهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين دية الخطأ وبين دية العمد، فغلظ دية العمد وخفف دية الخطأ، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك، وقد نقل الإجماع ابن قدامة وغيره. ومع ذلك هناك حقيقة اختلاف في هذه المسألة كما سيأتي في ذكر التخفيف والتغليظ، لكن في الجملة هذا التقسيم تقسيم صحيح وإن لم يثبت الاتفاق. وذكر رحمه الله أن المغلظة 100 من الإبل، كيف تكون هذه 100 من الإبل؟ 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها، يعني هذه 40 حوامل في بطونها أولاد. وقد مر معنا ما معنى الحقة وما معنى الجذعة في كتاب الزكوات، فلا حاجة لإعادته. وهذا التغليظ هذه صفته، وليس هو فقط في العمد، إنما هو في العمد وفي شبه العمد. أما المخففة فهي في الخطأ. وقد نقل أيضا جمع من أهل العلم الاتفاق على هذه الصفة، صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد، كما ذكرها المؤلف رحمه الله. وقد جاء ذكر ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد، وعند ابن ماجه، وعند النسائي. وذكر عليه الصلاة والسلام 30 حقة و30 جذعة، وذكر أيضا 40 خليفة. وهذا التغليظ يكون في الإبل، لأنه سيأتي معنا أن الدية ليست خاصة بالإبل، قد ننتقل إلى الذهب، وقد ننتقل إلى الفضة، وسيأتي الكلام عن ذلك. فالذين يرون التغليظ يرونه خاصا بالإبل فقط. وذكر أيضا التخفيف كما ذكره. ماذا قال؟ قال: والمخففة 100 من الإبل. أما من حيث العدد أنها 100، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الفرق ما يتعلق بالتغليظ والتخفيف من حيث الأسنان. فالحقة ليست كالجذعة، وكذلك بنت اللبون ليست كبنت المخاض. ولهذا قال: والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت لبون، 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون. إذن هي 100 بهذه الأسنان. وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، وفي الحقيقة لا يوجد اتفاق، لكن هذا هو مذهب أكثر العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. ماذا يرون؟ يرونها على هذا التقسيم: 20 بـ20 بـ20 بـ20 بـ20، حقة، جذعة، بنت لبون، بنت مخاض، ابن لبون، كما ذكر المؤلف رحمه الله. وجاء هذا أيضا في بعض الأحاديث، وإن كان فيها ضعف، وإن كان فيها ضعف، لكن جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر دية الخطأ قال: 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، 10 بني لبون ذكور. إذن هذه القسمة ليست كالقسمة التي ذكرها المؤلف، إنما ذكر 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، 10 بني لبون، كملت 100 بذلك. وهذا الحديث حديث حسن، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالأمر واسع، وولي الأمر قد يختار هذا وقد يختار ذلك، لأن هذه القسمة التي ذكرتها 30 بـ30 بـ30 بـ10 أخذ بهذا القول جمع من التابعين كالحسن البصري والشعبي، وكذلك إسحاق بن راهويه. فالأمر واسع، لكن هذا القول تميل إليه النفس، لأن الحديث الذي عند أحمد وعند أبي داود وابن ماجه حديث حسن، وفيه 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، 10 بني لبون ذكور. ثم انتقل إلى الكلام عن باقي أنواع الدية: 1000 دينار والفضة. وهذا لعلنا نؤجله إلى درس قادم ونكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.